بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب استحباب صوم الاثنين والخميس، أي ما ورد في فضل صيام هذين اليومين، وهما يوم الاثنين والخميس. وهذان اليومان هما من الأيام التي يشرع صيامها من أيام الأسبوع، فهناك أيام يشرع صيامها في السنة، مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وستة من شوال، وهناك أيام يشرع صيامها من كل شهر، وهي الأيام البيض، وهناك أيام يشرع صيامها من كل أسبوع، وهما الاثنين والخميس. وبهذا يتبين حكمة الله عز وجل، تتبين حكمة الله عز وجل في أنه لم يكن هناك وقت، يعني في من الأوقات، سواء على مدار السنة أو الشهر أو الأسبوع، إلا وقد جعل للأمة فيه أيام تصومها وشرع للأمة صيامها. فهذان اليومان يشرع صيامها من أيام الأسبوع، وهما يوم الاثنين والخميس. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ويوم أو أنزل علي. سئل عن صيام يوم الاثنين، عن الحكمة أو فضيلة صيام يوم الاثنين أو الحكمة من صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، أي أن ولادته كانت يوم الاثنين. وهذه المقاصد كما تلاحظون هي من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذا النبي الكريم، وهي أيضا من النعم التي يعني أصبحت عامة في هذه الأمة. يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه منة خاصة ونعمة عظيمة على هذا النبي الكريم، فولادته خير عظيم لهذه البشرية، بل لعموم الإنس والجن، ولهذا كانت ولادته خير على الأمة، ووجوده جعل الله فيه خيرا عظيما، وأنقذ الله به عامة هذه الأمة من استجاب له من الشرك ومن عبادة الأوثان، وهداهم الله عز وجل به إلى عبادة الله عز وجل. فيوم ولادته يوم من الله عز وجل به على هذه الأمة بولادة هذا النبي الكريم، ومع هذا اليوم العظيم وما شرع الله وما من الله به عز وجل على الأمة من هذه النعمة العظيمة، إلا أنه أيضا ينبغي أن تسلك المسالك الشرعية في هذا اليوم. فلا يقول قائل: هذا يوم عظيم نبتدع فيه عبادة أو نحدث فيه أمرا لم يشرع. لا شك أنه منة عظيمة من الله بها على الخليقة، ولكن أيضا لا يشرع في هذا اليوم إلا ما شرع الله، ولهذا كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين هو شكر لله عز وجل على هذه النعم. وهذه النعم لما كانت سابقة على الأمة شرع للأمة صيام يوم الاثنين لهذا المقصد ولمقصد آخر سيأتي. ثم الأمور لا تقاس، فلا يقول إنسان النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم الذي ولد فيه فنحن نصوم كل منا يصوم اليوم الذي ولد فيه، لا، الأمر مبناه على الاتباع. فهذا النبي صام هذا اليوم، وسئل عن هذا قال يوم ولدت فيه، فشرع للأمة الصيام هذا اليوم صامه، وشرع للأمة صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والدين لا يؤخذ بالقياس. ثم إن المنة التي امتن الله بها على الأمة بولادة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليست لكل أحد، فليس كل إنسان يولد يكون في ولادته نفع للناس، بل إن بعض الناس والعياذ بالله قد يكون وجوده شر على بعض الناس، كما تلاحظون من بعض والعياذ بالله من هم أداة شر من الكفار والملاحدة والزنادقة، بل ربما بعض عصاة المسلمين قد يكون في وجوده أذية لوالديه ولأهله ولأقاربه، حتى أن الوالدين مع شفقتهما على الابن لربما دعيا على هذا الابن بالهلاك. فالمقصود أن هذه الأمور لا تعرف بالقياس، ولا تبنى هذه الأمور على النظر العقلي، وإنما هو اتباع لما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم بعثت أو أنزل علي، يعني شك الراوي هنا هل قال يوم بعثت أو أنزل علي، والفرق بينهما أن البعث أن الله عز وجل أرسله وبعثه رسولا إلى الأمة، وإنزال القرآن عليه هذا يوم أنزل الله عليه القرآن، وهذا يوم نبوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه من القرآن اقرأ باسمك الذي خلق، ولهذا قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فاليوم الذي أنزل عليه هو يوم ثبوت نبوته، لأن النبوة تثبت بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه جبريل بالقرآن وثبتت نبوته بإقرأ، ثم أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، بعث إلى الأمة، فهو نبي ورسول. ولكن الراوي شك هل قال يوم بعثت أو أنزل علي، وكلاهما نعمة وفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنا من الله على هذه الأمة بإرسال هذا النبي أولا بإنزال الوحي عليه، وعرفنا ديننا وما أحب الله لنا وما كره لنا عن طريق هذا النبي الكريم وعن طريق الوحي، ولهذا نزول الوحي على هذه الأمة منا عظيمة. ولهذا شق على الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحزنوا حزنا عظيما وقالوا اليوم انقطع الوحي من السماء بموت هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا موته مصيبة عظيمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أنه ما من مسلم يصاب بمصيبة إلا ويتذكر مصيبته بموته، فموت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة منيت بها الأمة، ومع هذا لا يجوز لها إلا ولا يجب عليها إلا الصبر والاحتساب، ولا يكون هناك يعني تسخط ولا شيء من الأمور التي يسخطها الله عز وجل، وإنما هو الصبر والاحتساب. وإلا فموت النبي صلى الله عليه وسلم من المصائب العظيمة التي ابتليت بها الأمة، وانقطع الوحي من السماء، وأصبحت الأمة يعني لا تعرف أمرها إلا بما أنزل على نبيها عليه الصلاة والسلام. وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان الوحي ينزل من السماء بالفصل بين الناس وبما يحصل بين الناس من الاختلاف. فهذه فضائل عظيمة، وهي يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ما أنزل الله عز وجل عليه، ويوم بعثته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا يشكر الله عز وجل، فكان يصوم يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على هذه النعم. ثم استقرت السنة بصيام يوم الاثنين لما سيأتي أيضا من أنه من الأيام التي أو من أحد اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامهم، وهما يوم الاثنين والخميس كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. تعرض الأعمال على الله عز وجل برفع الدواوين لله عز وجل يوم الاثنين والخميس، وهذا مما يدل على فضيلة هذين اليومين، وهما يومان ترفع فيهما الأعمال لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهذا مما يدل على مشروعية صيام الاثنين والخميس، وهذا لا يتعارض مع الحديث الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصومه شكرا لله على هذه النعم، ويصومه أيضا ليصوم الاثنين مع الخميس، لأن الأعمال تعرض في هذين اليومين، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. وهذه المحبة الشرعية وليست عادية، لأن سبق أن نبهنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويكره بحكم عادته وطبعه، فأحب العسل واللبن وكره الضب، هذه محبة عادية وليست محبة شرعية، ولهذا لا يقال يجب علينا أن نحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام ونكره ما كره، إذا كان هذا يرجع إلى المحبة العادية. وأما المحبة الشرعية فهي مثل هذه المحبة: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذه المحبة التي توجب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فإنه أحب هذا محبة شرعية دينية، ولهذا شرع لأمته صيام الاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض على الله عز وجل في هذين اليومين، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. وهذا الحديث فيه تنبيه على أن الحكم التي من أجلها شرعت العبادات لحكم تخفى على الناس، فلو أن إنسان لم يقف على هذا الحديث قال: ما الفرق بين الاثنين والخميس ومثلا الأحد والأربعاء؟ كلها أيام، وأيام الأسبوع نصوم ما شئنا. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرض الأعمال يكون في هذين اليومين، فمن هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الصيام هذين اليومين، وهذا مما يدل على أن التشريع مبناه على حكمة قد تخفى على بعض الناس، فإذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم انتفع الناس بذلك وعرفوا الحكمة، وإن لم يخبر بها فاعلموا أنه ما من أمر شرع في هذا الدين إلا ولله فيه حكمة. ولهذا لا تقاس الأمور، لا يقال نفعل كذا يعني قياسا على كذا، إلا ما كان له وجه في القياس عند أهل العلم، أما أن تقاس الأمور يعني على الأمور الشرعية الغيبية ويقال لا فرق مثلا بين يوم الاثنين والخميس وبين الأحد والأربعاء أو السبت أو كذا، لا، هناك أيام منعنا من صيامها مثل يوم الجمعة والسبت، وهناك أيام شرع لنا صيامها مثل الاثنين والخميس، وهناك أيام لم يشرع لنا صيامها ولم نمنع منها مثل الأحد والثلاثاء والأربعاء. فإذا الدين اتباع ما شرع لنا صيامه صمناه، وما شرع لنا عدم الصيام لم نصم نمتثل، وما خيرنا فيه فإذا وافق الإنسان يعني له نشاط وفراغ وأحب أن يصوم على هذا النحو فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. والمصنف نبه بالحديثين السابقين إلى الحكمة من مشروعية صيام الاثنين والثاني في صيام الاثنين والخميس، الحديث الأول في الحكمة من صيام يوم الاثنين والثاني في صيام الحكمة من صيام يوم الاثنين والخميس، والحديث الثالث حديث عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. والتحري هو الترقب وامتثال هذا الأمر وهو صيام الاثنين والخميس، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صيام الاثنين والخميس، ولكن هذا ورد أنه عندما يكون يعني حاضرا لا يكون مسافرا، وأما في السفر فله مداومة على بعض الأيام مثل الأيام البيض، وأما الاثنين والخميس فكان يتحرى صيامهما إذا كان يعني مقيما، ولهذا يشرع للأمة تحري صيام هذين الاثنين والامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهما، إلا أن يتعرض الإنسان لأمر قد يعيقه أو يشق عليه أو مرض فإنه معذور في الصيام الواجب، فكيف بالصيام النفل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في أيام البيض، وهي 13 والـ14 والـ15، وقيل 12 والـ13 والـ14، والصحيح المشهور هو الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ثم ترجم المصنف بقوله باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، أي ما ورد في استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. ثم ذكر المصنف أن الأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13 والـ14 والـ15. والأيام البيض هي الأيام التي تكون لياليها يعني حال اكتمال القمر، فسميت بالأيام البيض أخذا من لياليها، وإلا فالأيام كلها يعني تشرق فيها الشمس وتكون مضيئة، وإنما سميت الأيام البيض باعتبار لياليها لأنها ليالي اكتمال القمر، فإنه في اليوم 13 يبدأ في الاكتمال إلى أن يتم في اليوم 15، فسميت الأيام البيض يعني تبعا لياليها، وهي 13 والـ14 والـ15، وقيل 12 والـ13 والـ14، هذا قول لبعض أهل العلم، وأن الأيام البيض تكون يعني هي 12 والـ13 والـ14. وتلاحظون أن الخلاف هنا في 15، يعني هل يدخل أو لا في 12 والـ15، فعلى القول الأول أن 15 مع 13 والـ14، والقول الثاني أن 12 مع 13 والـ14، ففي يومان متفق عليهما هما 13 والـ14، والخلاف هل يكون اليوم 3 قبل هذين اليومين أو بعد هذين اليومين. وسيأتي في الحديث أن الأرجح والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أن هذه الأيام هي 13 والـ14 والـ15. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي إذا قال أوصاني خليلي إنما يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحبوه محبة عظيمة قدموه على أنفسهم وتخللت محبته قلوبهم، ولهذا إذا قال أحدهم أوصاني خليلي إنما يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال خليلي صلى الله عليه وسلم. و قال بثلاث، وهذه الثلاث ذكرها بعد أن أجمل، قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه إحدى مراتب صيام هذه الأيام الثلاثة، وهي صيام ثلاثة من كل شهر من غير تعيين، سواء صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخرها، وهو أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. والحكمة من هذا أن صيام هذه الأيام كصيام الدهر، فاليوم بعشرة أيام وثلاثة أيام تعدل صيام الشهر، وهذه مرتبة من مراتب صيام هذه الأيام. وفي المرتبة الثانية وهي أفضل، هي أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن استطاع أن يصوم البيض فهذا أفضل، ومن لم يستطع لشغل أو لأمر يعني يعرض له في هذه الأيام فليصم من غيرها، فإن هذا مشروع. لو لم يصم الأيام البيض لا يقول فات الصيام، بل يصوم من الشهر ثلاثة أيام حتى لو كان في آخر الشهر، المهم أن لا ينتهي الشهر إلا وقد صام منه ثلاثة أيام. وركعتي الضحى أي صلاة الضحى، وهنا وصفها بركعتين، وهذا أقل ما تؤدى به. والضحى على الصحيح صلاة الضحى أنها ليست محددة بركعات، وإن كان بعض أهل العلم قد سبق في كلام المصنف أنه يرى أن أكثرها ثمان ركعات، ولكن الصحيح أنها ليس لها حد، فمتى ما صلى من الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو زاد أو نقص فإنه قد أدى يعني هذه الفضيلة. وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا أيضا تأكيد يعني على الوتر، وهو أن يكون الوتر يعني قبل النوم، وهذا في حق من خشي أن لا يقوم في آخر الليل، وأما من تأكد له القيام في آخر الليل فإن الوتر في آخر الليل أفضل. والمهم أن لا يذهب الليل إلا وقد أوتر، فإذا كان يطمع في القيام في آخر الليل فليؤخر وتره إلى آخر الليل، وإن خشي أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. وقد سبق أن ذكرنا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر، أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام، وعمر كان يوتر بآخر الليل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لأبي بكر هذا أحوط، وقال لعمر هذا أفضل. وهذا مما يدل على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فأبو بكر أخذ بالحيطة، ولا شك أن الذي يحتاط أنه تحصل له المداومة بحيث لا يمر عليه تمر عليه ليلة إلا وقد أوتر، وأما الذي يؤخر فينال الفضيلة لكنه قد ينام فلا يوتر في ليله، ولكن شرع له القضاء في النهار. فهنا هل يقدم الاحتياط أو تقدم الفضيلة؟ فإن الاحتياط أيضا له فضيلة المداومة، والتأخير إلى آخر الثلث الليل من الليل هو وقت نزول الرب عز وجل، وفيه فضيلة عظيمة. وكل على خير، والمهم أن يحرص المسلم على الوتر، خاصة إذا كان له يعني عمل ويخشى أن يغلبه النوم لكثرة العمل أو لتعب أو لجهد أو لقلة النوم، فعليه أن يحتاط بأن يوتر قبل أن ينام. والوتر كما تقدم أقله ركعة ولا حد لأكثره، فإن أوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع إلى ما كتب الله عز وجل، فكل هذا من الوتر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عبر أبو الدرداء بقوله حبيبي، وأبو هريرة قال خليلي، وكل منهما صادق، ولكن الخلف فوق المحبة، والصحابي إذا قال خليلي فهذا لفضل هذه المنزلة، وبعضهم إذا قال حبيبي لعله خشية تزكية النفس، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير وفضل. بثلاث: لن أدعهن ما عشت، يعني لن أتركهن، يعني ما عشت ما بقيت في الحياة. وهذا مما يدل على قوة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد كثيرا يعني في الصحابة، أن يوجه إلى شيء فيقول لم أدع هذا حتى أموت، أو لن أدع هذا حتى أموت. ونقل عن بعضهم بعد موته أنه أن منهم من حافظ على بعض الأمور إلى أن لقي الله عز وجل وهو لم ينقطع عن العمل. وهذا مما يدل على فضلهم وعلى حرصهم وعلى قوة عزائمهم رضي الله عنهم. بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، يعني الحديث في معنى الحديث الأول حديث أبي هريرة، لكن هنا قال صلاة الضحى، في الحديث السابق قال ركعتي الضحى، فالصلاة هنا أعم من الركعتين. وفي ذكر الركعتين ما يدل على أن صلاة الضحى تؤدى بركعتين، فبمجموع الحديثين يقال أن صلاة الضحى تؤدى بركعتين. ففي قوله ركعتي الضحى فائدة زائدة عن قول الصلاة الضحى أن أقل ما تؤدى به الصلاة بركعتين. وأما صلاة الضحى فقد لا يفهم منها هذا العدد. ففي هذه في حديث أبي هريرة التفسير لما جاء في حديث أبي الدرداء: وبأن لا أنام حتى أوتر، وبأن لا أنام حتى أوتر، هذا أيضا في معنى قوله وأن أوتر قبل أن أنام. ولكن هذا اللفظ في حديث أبي الدرداء كأن فيه النهي أن لا أنام قبل أن أوتر، وفي الأول كأن فيه الامتثال أن أوتر قبل أن أنام. ففي حديث أبي هريرة توجيه إلى الفعل، وفي حديث أبي الدرداء يعني التنبيه على النهي أن لا ينام حتى يوتر. والنهي هنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل التحريم. وكذلك الأمر الأول، لأن الوتر يعني على الصحيح أنه يعني مستحب وأنه من السنن المؤكدة وليس بواجب. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وهذا مما يدل على فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، وأنها تعدل صيام الدهر كما تقدم. ولاحظوا كما ننبه كثيرا على دقة المصنف رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب، وأنه يتدرج بالقارئ فيذكر أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بصيام هذه الأيام 3، ثم هنا يذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في بيان فضيلة هذه الأيام 3 وأنها تعدل صيام الدهر لمن حافظ عليها. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. ثم ذكر حديث معاذ العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها، وهي أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم، أي أنه يصوم يعني من الشهر كله. ولهذا قال العلماء أن صيام 3 من كل شهر غير مقيدة، فإن شاء أن يصوم في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، أو يصوم يوما من أول الشهر واليوم الثاني من منتصفه واليوم الثالث من آخره، أو يجعلها كلها في الآخر أو في الأول، كل هذا موسع بحمد الله. ولكن هذا لمن أراد صيام 3 من كل شهر. وأما من أراد صيام الأيام البيض على وجه الخصوص فليحرص على صيام يعني 13 و14 و15، لأن هذا فيه زيادة فضيلة أنه يصوم يعني ثلاثة من كل شهر ويصادف يعني صومه وصيام الأيام البيض، فهنا تتحقق يعني فضيلتان، فضيلة صيام ثلاثة من كل شهر وصيام الأيام البيض. نعم، لكن يقال أن هذا على مرتبتين، يعني صيام ثلاثة من كل شهر، إما أن يصوم يعني صوما مطلقا ثلاثة أيام من الشهر من غير تقييد، والمرتبة الثانية وهي أفضل، وهو أن يصوم الأيام البيض. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد صيام يعني الثلاثة الأيام من كل شهر أن يصوم هذه الأيام. قد يقول قائل: هذا قد يتعارض مع حديث عائشة أنه ما كان يبالي يعني من أي الأيام صام. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الأمة، فإنه فعل هذا ليبين للأمة أن هذا جائز. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أعباء الرسالة، ولربما شغل في بعض الأيام البيض بما هو أعظم، فكان يصوم من الشهر ثلاثة أيام، وقد يعني يصادف أن لا يكون في هذه الأيام لشغل يعني يرى أنه أعظم وأنه أفضل، أو أنه يبين للأمة أن هذا جائز. فهذا جائز وهذا جائز، ولكن إذا صام الأيام البيض يكون هذا أفضل لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول: من يعني تعرض لأمر في الأيام البيض إما مشقة أو مرض لا يشق على نفسه، وإنما يصوم من الأيام من الشهر ثلاثة أيام، ولا يعرض نفسه يعني للمشقة وللعنت، لأنه إذا عذر في صيام الواجب أن يفطر ويقضي من أيام أخر فكذلك النافلة من باب أولى، خاصة أن في هذا توسع أن يصوم من أي الأيام شاء، والمهم هو أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. قال رحمه الله: وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث قتادة بن ملحان في معنى الحديث الأول من حديث أبي ذر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عين هذه الأيام. في حديث أبي ذر قال: فصم ثلاث عشرة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث قتادة أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض، فهنا في زيادة معنى أنه قال الأيام البيض ثم فسرها قال ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وهذا مما يدل ويرجح أن الأيام البيض هي هذه الأيام التي جاءت في هذين الحديثين. والمصنف يعني أفادنا يعني بهذا ترجيح يعني هذا القول، كما رجحه يعني بعد الترجمة وذكر الخلاف، وعندما ذكر الخلاف ليبين لنا أن هناك خلاف بين أهل العلم، ثم رجح هذا الأمر ثم ذكر ما يدل على الترجيح من هذه الأحاديث الدالة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. وهذا الحديث فيه عدة فوائد: أن الأيام البيض أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامها في السفر والحضر، وأنه كان يداوم على ذلك، وهذا بخلاف الاثنين والخميس كما تقدم، فإنه لم يثبت أنه كان يصوم في السفر. وفيه أيضا أنه كان يحرص على صيام الأيام البيض، وهذا لا يتعارض مع حديث عائشة، بل إن حديث عائشة أنه كان يصوم يعني من لا يبالي يعني هل صام من أول الشهر أو من آخره، وإنما كان يصوم ثلاثة أيام. وهذا الحديث دليل على أنه كان يصوم الأيام البيض، وقد يفهم من هذا أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ويعني يصومها في عرض الشهر ويصوم الأيام البيض، ويكون صومه في هذه الأيام فيجمع بين الأمرين. وقد يكون يعني أن هذا هو أكثر صيامه وهو أن يصوم الأيام البيض، ولكن عائشة رضي الله عنها لما علمت من هديه أنه قد يصوم غيرها أخبرت أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباري من أي شهر يصوم، فيكون الأكثر هو أن يصوم الأيام البيض. وعلى هذا فنقول السنة القولية الثابتة بتقديم صيام الأيام البيض على غيرها، وكذلك السنة الفعلية، ولكن إذا وجد الحرج والمشقة فإن الإنسان كونه يصوم يعني 3 من كل شهر من غير أن يعينها بحسب نشاطه فهذا أيضا فضيلة. ومن جمع بين صيام هذه الأيام الستة 3 أيام من كل شهر وأيام البيض أيضا هو على خير، لأن الأدلة قد دلت على صيام هذه الأيام البيض وصيام 3 من كل شهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ترجم المصنف بقوله: باب فضل من فطر صائما، أي من قدم طعاما للصائم وأفطر عليه، وهذا يحصل بأقل ما يفطر به الصائم يعني من طعام أو شراب، حتى إنه لو قدم له ماء وسقاه وأفطر على هذا فهذا يدخل إن شاء الله في تفطير الصائم. وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، أي ما ورد في فضل الصائم إذا أكل عنده، لأنه معلوم أن الإنسان إذا صام فإنه يعني يحصل له الأجر، فإذا أكل عنده ورأى الآكل يأكل فإنه يرى من يأكل عنده ثم يصبر على يعني ترك الطعام والشراب احتسابا للأجر، فهذا فيه زيادة فضيلة، هذا فيه زيادة فضيلة. ودعاء الآكل للمأكول عنده، أي دعاء الآكل الذي يفطر يعني عند الصائم، وإذا يعني أفطر عنده ودعا له فلهذا فضيلة وأجر يعني عند الله عز وجل. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذه فضيلة عظيمة في تفطير الصائمين، وأن من فطر صائما كان له مثل أجره يعني من الثواب عند الله عز وجل، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا فيه تأكيد، قد يقول قائل إذا أفطر الصائم يعني عند رجل لعله ينقص من أجره، لأن الذي ينبغي للصائم أن يفطر على ماله وأن لا يفطر عند غيره، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اكتمال أجر الصائم، قال: غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهذا فضل الله عز وجل، فالصائم ينال أجره كاملا ومن فطره ينال مثل أجره، وهذا من فضل الله عز وجل. ومن باب التحدث بالنعم، فإن الله امتن على هذه البلاد وخاصة في هذين المسجدين العظيم بالاحتساب بالعمل بهذا الحديث وتفطير الصائمين، ثم أصبحت بحمد الله هذه سنة طيبة لعموم المسلمين الذين يعني يكونون في هذه المساجد، حتى يعني من العمال الذين قد تكون يعني رواتبهم قليلة، فأصبح المسلمون بحمد الله يتنافسون على هذا الخير العظيم ويتسابقون إلى هذه الفضيلة، وهذا من توفيق الله عز وجل، حتى إن الوافد على هذه المساجد يعني لا يتكلف في أن يجد من يفطره، بل ربما تنافس أهل السفر كما يقولون عليه، الكل يريد أن يعني ينال الأجر بإفطاره عنده، فهذا من توفيق الله عز وجل ومن باب التحدث بالنعمة، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة على المسلمين، وأن يوفقهم لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدهم من الخير والتوفيق. قال رحمه الله: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أم عمار الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة، يعني قدمت إليه طعاما فقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة. وهذا دليل على أن يعني من دعي للطعام أو طلب منه المشاركة في الطعام أن يقول ذلك حتى يذهب ما في النفس وحتى يعرف يعني أنه صائم. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. وهذا مما يدل على فضيلة الأكل عند الصائم، وأن الملائكة تصلي على ذلك الصائم إذا أكل عنده، لأنه حبس نفسه عن الطعام وتركه ويرى الناس يأكلون، وترك طعامه وشرابه احتسابا للأجر عند الله عز وجل. وهذا أيضا فيه تنبيه لطيف على أنه كذلك إذا عصي الله يعني في مكان وتجنب المعصية احتسابا للأجر عند الله يرجى له فضيلة بذلك، فكما أنه إذا ترك طعامه وشرابه المباح عند الناس يكتب له الفضيلة في صيامه، فكيف إذا ترك المعاصي وهو معتقد لتحريمها محتسبا للأجر عند الله ويرى الناس يباشرون المعاصي. فعلى هذا يكون في هذا أجر، ولهذا ومن حكمة الله أن هذه النفس لما كانت يعني منقادة للموافقة ولمشاركة الناس فيما هم فيه، فإذا حبست عن المشاركة في أمر من الأمور احتساب الأجر عند الله عز وجل أعطى ذلك المحتسب أجرا زائدا على ما كان عليه قبل ذلك، مثل يعني أن يؤكل عند الصائم. فلا شك أن صبره عن ذلك واحتساب الأجر مع أنه يرى يعني الطعام أمامه وليس الذي يصوم ولا يجد يرى الطعام كالذي يصوم ويرى الطعام بين يديه ويرى الناس يأكلون ويترك هذا لله عز وجل، فإن الملائكة تصلي عليه إذا أكل عنده. وهذا مما يدل على فضل الأكل عند الصائم، وأن الصائم إذا أكل عنده أن في هذا أجر له، ولا تزال الملائكة تصلي عليه حتى يفرغ. ولهذا لعلنا نقول أن من كان من أهل الصيام وجاء أهله لطعام وجلس بين أيديهم وشاركهم في الحديث يحتسب المشاركة لهم في جلستهم وينبههم وينال الأجر من الله عز وجل فتستغفر له الملائكة، يكون في هذا فضيلة. وأيضا أن لا ينقطع يعني الصائم عن أهله فيكون بمعزل عنهم فينال الأجر مرتين، في أجر التوجيه والمشاركة لهم في يعني جلوسهم، وثم يعني تركه للطعام ينال بذلك أجر واستغفار الملائكة. نعم، نبه المحقق هنا قال: قلت في بعض نسخ الترمذي حسن صحيح، قالوا في ذلك نظر، يعني أن الترمذي جاء في بعض نسخه قال حسن صحيح، قال وفي ذلك كله نظر بينته في الضعيفة، يعني هذا في كلام الشيخ الألباني. ويكون يعني على هذا أن في هذا الحديث ضعف، ولكن أيضا نقول كلام أهل العلم في بعض الأحاديث هو من اجتهادهم الذي ينظر إليه، فإذا استقر بين أهل العلم يعني أن هذا الحديث ضعيف بأهل النظر بحكم أهل النظر فنعم، وأما أن يحكم على الأحاديث بمجرد اجتهاد عالم فأرى أن هذا لا يعني الجزم بضعف هذه الأحاديث، لأن كما سبق ذكرنا في بعض الأحاديث هي محل خلاف يعني بين أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها، لأن بعض الطلبة الآن إذا وجد حكما لأحد العلماء حكم حكما مطلقا قال الحديث ضعيف، إنما هو قال ضعفه فلان، فهذا اجتهاد عالم. فإذا تبين أن العلماء يعني متفقون على ضعفه أو أن أهل يعني الاجتهاد أو أن أكثرهم على هذا، يكون هذا مما تطمئن النفس إليه، وإلا فيبقى بعد ذلك الحديث ينظر يعني فيه، ويكون لأهل العلم النظر في مدى صحته، وكلما دلت الأدلة يعني على فضائل فإن المسلم يحب أن تثبت هذه الفضيلة، ولهذا يسعى في النظر في هذه الأحاديث، فإن ثبتت يكون هذا من المكاسب العظيمة. ولعل طلاب العلم الذين وفقهم الله عز وجل يعني حسن النظر والاجتهاد في تصحيح الأحاديث أن يحتسبوا الأجر في هذه الأحاديث. وقد كان للشيخ الألباني رحمه الله الجهود الكبيرة التي وفقه الله عز وجل إليها، فكم من حديث صححه واجتهد في بيان صحته حتى انتفع الناس باجتهاده. فينبغي لطلاب العلم مواصلة هذه الجهود المباركة الطيبة مع تجرد في الأحكام واحترام لأهل العلم الذين سبقونا، ومنهم الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وختم به هذا الباب بل الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت، فجاء بخبز وزيت. كان الصحابة رضي الله عنهم يعني في فقر، ولم يكن تكون الأمور يعني ميسرة كما حصل للناس بعد ذلك، فجاء بخبز وزيت، وكان هذا أكثر يعني طعامهم أنهم كانوا يأدمون الخبز بالزيت فأكل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وهذا مما يدعى به لصاحب الطعام إذا قدمه: أفطر عندكم الصائمون. وهذه الجملة فيها تنبيه لطيف على أن إفطار الصائم يعني عند أهل البيت فضيلة، ولهذا يدعى لمن قدم طعاما بهذا الدعاء العظيم: أفطر عندكم الصائمون، لما في إفطار الصائمين في عند أهل البيت وعند الرجل من فضيلة. وأكل طعامكم الأبرار، وأكل طعامكم الأبرار يعني أن الذي يتناول طعامكم وينتفع به هم الأبرار المتقون، وهذا مما يدل على فضيلة أيضا إطعام الأبرار، وأن المسلم يسعى في أن يعني يقدم الطعام وأن يكرم أهل الدين والفضل، فإن هذا مما يدعى به، فدل على فضله إذا حصل من الإنسان. وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة، وصلاة الملائكة يعني منزلة عظيمة وفضيلة عظيمة يعني للمسلم، ولهذا كان من المكافأة التي يكافئ بها الرجل يعني من أطعمه من المسلمين أن يدعو له بهذا الدعاء العظيم الذي يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من مكافأته. وفيه أيضا تنبيه على فضيلة هذه الأمور، وهو إفطار الصائمين عند الرجل، وكذلك أن يأكل طعامه الأبرار، ويعني ما يحصل أيضا من صلاة الملائكة يعني له بذلك. فإذا دعا يعني الضيوف لصاحب البيت ولأهل البيت بهذا الأمر يكون في هذا فضيلة عظيمة، ويكون هذا من مكافأة، وأيضا مما يرغب الناس في أن يقدموا الطعام ويكرموا الأضياف حتى ينالوا هذا الأجر والثواب العظيم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. يقول: هل يجوز تقديم صلاة الليل على الوتر؟ لعله يقصد العكس. هل يجوز تقديم صلاة الليل على الوتر إذا خاف الرجل ألا يستيقظ قبل الفجر؟ هي صلاة الليل يبدأ صلاة ثم يوتر، هذا هو الأصل. العكس. ها؟ لعله يقصد العكس، يعني تقديم الوتر على صلاة الليل. على كل حال، إذا خشي أن لا يستيقظ يوتر قبل أن ينام، فإذا استيقظ بعد ذلك يصلي شفعا ويكون وتره الأول يكفي. أما إذا طمع أن يقوم من آخر الليل يؤخر